قال المصنف رحمه الله تعالى: وأما المسألة الثانية، قال: من المسائل الثلاث الأول التي هي أصول هذا الباب، وهي: هل إتيان المأموم بما فاته من الصلاة مع الإمام أداء أو قضاء؟ هذه مرت الإشارة إليها إشارة عابرة في درس الأمس، لأن كثيرا من المسائل يرتبط بعضها ببعض. يعني يريد المؤلف أنه إذا دخل المأموم فوجد الإمام قد سبقه بشيء من الصلاة بركعة أو ركعتين أو أكثر، يلزمه أن يأتي بما فاته، فهل الذي سيأتي به بعد فراغ الإمام من الصلاة يعتبر قضاء؟ إن قلنا هو قضاء يكون فعل لأول الصلاة التي فاتت، أو هو أداء لها فيكون ما أدركه مع الإمام هو أول صلاته وما بقي هو آخر صلاته. هذا هو عنوان هذه المسألة. يعني دخل إنسان الصلاة فوجد مثلا أن الإمام قد سبقه بركعتين في صلاة الرباعية، هو سيصلي معه ركعتين، فإذا ما فرغ الإمام من الصلاة يقوم فيأتي بما بقي ألا وهو ركعتان، فهاتان الركعتان اللتان سيؤديهما بعد فراغ الإمام من صلاته هل فعله لهما قضاء؟ فحينئذ تكون هاتان الركعتان آخر صلاته ويكون القضاء عن أولها، وهذا يختلف تظهر فائدته بالنسبة لقراءة الفاتحة وسورة، أو يكون ما فاته إنما هو آخر الصلاة وليس أولها، والخلاف هنا يدور حول ما ورد في الأحاديث: فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا، وفي رواية: وما فاتكم فقضوا، وفرق بين فأتموا وبين فقضوا، يعني الخلاف يدور حول هذا، إلى وجود أسباب أخرى سنعرض لها لم يذكرها المؤلف في الكتاب. قال: فإن في ذلك ثلاثة مذاهب: قوم قالوا إنما يأتي به بعد سلام الإمام هو قضاء. أكثر العلماء أو الفقهاء يقولون هو قضاء، لكننا نقول إن قول الآخرين وينكر وقل، ومنهم الإمام الشافعي، هو الأظهر، وهو أنه أدى. نعم. وإنما أدرك ليس هو أول صلاته. وقوم قالوا إن الذي يأتي به بعد سلام الإمام هو أداء. إذن الآن نحن نتحدث عن مسألة مهمة، وهي: ما إذا فاتك شيء من الصلوات، فهل هذا الذي ستفعله وتقوم بأدائه بعد الصلاة هل هو قضاء أو أداء؟ فإن كان قضاء فيكون هو أول صلاتك التي فاتتك مع الإمام، وإن كان هو أداء فيكون ما أدركته مع الإمام هو أول الصلاة بالنسبة لك وآخرها بالنسبة للإمام، ويكون ما ستأتي به هو ذلك آخر الصلاة، يعني ما أدركته مع الإمام هو أولها إن قلنا هو أداء، وإن قلنا هو قضى فهو آخرها. وإنما أدرك هو أول صلاته. وقوم فرقوا بين الأقوال والأفعال، فقالوا: يقضي في الأقوال يعنون في القراءة، ويبني في الأفعال يعنون الأداء. يعني مرادهم في مثل هذه الحالة يقضي في الأقوال، لو أن إنسانا مثلا صلى مثلا مع الإمام ركعتين في الظهر وفاتته الركعتان الأخريان، هو في الركعتين الأخريين يقتصر على الفاتحة كما هو معلوم، يعني يقرأ الإمام والمأموم والمنفرد، وتعلمون الخلاف في المأموم هل يقرأ وراء الإمام أو لا يقرأ، هل هناك فرق بين الجهرية والسرية، هذا تكلمنا عنه، لكن المهم أن الظهر يقرأ فيها الفاتحة وسورة ومثلها العصر في الركعتين الأوليين، وفي الأخريين يقتصر على الفاتحة. جاء في الظهر أيضا في بعض الأحاديث أنها تقرأ أيضا الفاتحة وسورة، لكن مرادنا هنا لو أخذنا صلاة العصر أدرك مع الإمام الركعتين الأوليين وفاته الثانية والثالثة، هو بذلك يقوم فيقرأ فقط الفاتحة في القراءة. على رأي هؤلاء الذين يقولون يقضي الأقوال لا الأفعال، يطالبونه أيضا بأن يقرأ سورة بعد الفاتحة، لأنه قضاء في هذه الحالة. ومن العلماء من يقول هو قضاء في الأفعال والأقوال، فما فاته من صلاته هو أولها، وما أدركه مع الإمام وآخرها. والفريق الآخر يقولون ما أدركه مع الإمام هو أولها وما فاته آخرها. وقرينة ذلك كما هو معلوم تكبيرة الإحرام التي هي تكبيرة الافتتاح، فإن الإنسان إذا دخل يكبر تكبيرة ماذا؟ الافتتاح، أي تكبيرة الإحرام، فهذا دليل على دخوله في أول الصلاة. والخلاف يدور حول الأحاديث التي وردت في ذلك. وقد ثبت في الصحيحين أن رسول الله في حديث أبي قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو قتادة: بينما كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ سمع جلبة رجال، يعني سمع أصوات رجال اختلط بعضها ببعض، فلما صلى النبي صلى الله عليه وسلم التفت إلى أصحابه وقال: ما شأنكم؟ يعني نص الحديث: فلما صلى قال: ما شأنكم؟ قالوا: استعجلنا الصلاة. أي الذي دفعنا وأدى إلى رفع أصواتنا هو أننا استعجلنا الصلاة، أي تعجلنا وأسرعنا لندرك الصلاة. فقال رسول صلى الله عليه وسلم: فلا تفعلوا، هذا نهي، يعني لا تستعجلوا الصلاة. ثم قال: إذا أتيتم الصلاة فأتوها وعليكم السكينة، يلزم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. فهذه الرواية حجة للذين يقولون بأن ما يدركه مع الإمام هو أول صلاته. ومثله أيضا حديث أبي هريرة المتفق عليه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار ولا تسرعوا، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. إذن أكثر الروايات حجة الذين يقولون بأن ما يدركه المصلي مع الإمام هو أول صلاة فيكون أداء لا قضاء، قالوا لأن أكثر الروايات جاء فيها فأتموا، ولأن روايات فأتموا الذين رووها أحفظ من غيرهم مع صحة الروايات الأخرى، وتأولوا الذين قالوا بأن ما يدركه المصلي مع الإمام هو أول صلاة تأولوا رواية فقضوا، قالوا المراد بالقضاء هنا هو الفعل، وليس المراد بالقضاء هنا أنك تقضي ما فاتك فيكون هو أول صلاتك. قالوا هذا مصطلح فقهي متأخر، ولكن المعروف في لغة العربي أن القضاء يطلق على عدة معان، ومن تلكم المعاني الفعل. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى: فإذا قضيتم مناسككم، أي أديتم مناسككم. ويقول سبحانه وتعالى بشأن الجمعة: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض. إذن قالوا يطلق القضاء ويراد به الفعل، وبذلك تجتمع الأمور، يعني تجتمع الروايات بعضها مع بعض. قالوا: ومما يؤيد ذلك أن الداخل وراء الإمام متأخرا يشرع بماذا؟ بتكبيرة الافتتاح، وتكبيرة الافتتاح إنما هي علامة وبداية على أول الصلاة، فيكون قد دخل أيضا في أولها. لا شك أن هذا المذهب في نظري هو الأقرب إلى الأدلة وهو أرجحها، وأن الإنسان إذا ما أدرك مع الإمام شيئا فيعتبر أول صلاته، وما يأتي به بعد ذلك يكون آخرها. هذا هو الأقرب إلى الأدلة فيما يظهر لنا، والله أعلم. قال: فمن أدرك ركعة من صلاة المغرب على المذهب الأول، أعني مذهب القضاء، قام إذا سلم الإمام إلى ركعتين يقرأ فيهما بأم القرآن وسورة، من غير أن يجلس بينهما. هذا الكلام الذي يقوله أقوال في بعض المذاهب وليس مسلم عند هؤلاء. هؤلاء مع أن الذين يقولون بأنه قضاء وليس أداء هم يقولون أيضا يقوم إلى الركعة الثانية ثم يجلس للتشهد. وعلى المذهب الثاني أعني على البناء قام إلى ركعة واحدة يقرأ فيها بأم القرآن وسورة ويجلس، ثم يقوم إلى ركعة يقرأ فيها بأم القرآن فقط. وعلى المذهب الثالث يقوم إلى ركعة فيقرأ فيها بأم القرآن وسورة ثم يجلس، ثم يقوم إلى ركعة ثانية يقرأ فيها أيضا بأم القرآن وسورة. أما إذا كانت الصلاة الظهر فلو قرأ الفاتحة وبعدها سورة فذلك ورد، يعني ورد الرسول صلى الله عليه وسلم قرأ الفاتحة فقط في الركعتين الأخريين في الظهر، وورد أيضا أنه قرأ أيضا ما بعد الفاتحة، يعني قرأ بعد الفاتحة. أما بالنسبة للعصر والعشاء فيقتصر فيهما على قراءة الفاتحة، والأشهر هو عدم قراءة سورة، لكن لو فعل الإنسان ذلك لا يكون مخالفا بالنسبة لصلاة الظهر، لأنه أيضا يقرأ في الركعتين الأخريين قدر 15 آية في الظهر. قال: وقد نسبت الأقاويل الثلاثة إلى المذهب، والصحيح عن مالك أنه يقضي في الأقوال ويبني في الأفعال، لأنه لم يختلف قوله في المغرب إنه إذا أدرك منها ركعة. أما قضية أن ما يأتي به الإمام الماموم بعد ذلك أداء فهذا نقل عن بعض الصحابة ومن بعض التابعين، وهو قول الإمام الشافعي قولا واحدا، وهي روايات في بعض المذاهب، والأكثرون على أنه قضى، ولكن ما تشهد له الأدلة هو أن ما يأتي به الماموم بعد ذلك هو أداء وليس قضاء. ومعلوم الحديث: فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، الإتمام لا يكون إلا لشيء سابق، يعني فأتموا معنى ذلك أن هناك شيء سابق فتتمه، والسابق يكون دائما هو الأول. أنت عندما تتم أمرا تتم أمرا سبق أوله لا سبق آخره. إذن هذا أيضا يؤيد قول الذين يقولون بأن ما يدركه الماموم مع الإمام هو أول صلاته. قال: لأنه لم يختلف قوله في المغرب إنه إذا أدرك منها ركعة أنه يقوم إلى الركعة الثانية ثم يجلس، والاختلاف في قوله أنه يقضي. وهذه المسألة أيها الأخوة لننتبه، هذه لا تأثير لها في صحة الصلاة وعدم صحتها، لكن العلماء يعنون بتحقيق المسائل وبتحريرها وببيان الحكم فيها، لكن سواء قلنا هي قضاء أو أداء هذا لا يؤثر على الصلاة ولا يبطلها. نعم. والاختلاف في قوله إنه يقضي بأم القرآن وسورة. قال: وسبب اختلافهم أنه ورد في بعض روايات الحديث المشهور: ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. أذكركم بأن المؤلف وضع مصطلحا يخصه في كتابه، حيث قال: فإذا قلت المشهور فأعني به الحديث المتفق عليه، وإذا قلت الثابت فما رواه البخاري أو مسلم. فالمشهور في مصطلح والمتفق عليه، والحديث الذي سيشير إليه هو حديث متفق عليه. والإتمام يقتضي أن يكون ما أدرك هو أول صلاته. في بعض والإتمام يقتضي أن يكون ما أدرك أول صلاته، لأن الإتمام يكون لشيء سبق والسابق يكون هو الأول، فأنت إذا بدأت بناء ثم توقفت فيه ثم جئت بعد ذلك تتمه يكون السابق هو الأول، وما جئت به ثانيا هو اللاحق. وإن كان الإمام قد سبقك بشيء، لكن بالنسبة لك أنت ابتدأت الصلاة عند الركعة الثالثة مثلا فتكون هي أولها بالنسبة لك. والإتمام يقتضي أن يكون ما أدركه هو أول صلاته. وفي بعض رواياته: فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا. والقضاء هي رواية فقضوا هي التي حصل فيها الإشكال ووقع الخلاف بين العلماء، فمعنى اقضوا يعني أمر فاتك فتقضي، وإذا كان قضاء فينبغي أن يكون ما أديته مع الإمام هو آخر الصلاة وما ستقضيه هو أولها. فانظروا أيها الإخوة، وقع الخلاف بين كلمة فأتم وبين كلمة فقر، ولقد عني العلماء بذلك ودققوا البحث فيها من علماء الحديث ومن علماء الفقه، وعنوا بذلك عناية فائقة، ولم يكن قصدهم رحمهم الله تعالى جميعا هو ضياع الوقت أو صرف الوقت فيما لا ينفع، وإنما كانت غايتهم بذلك أن يصلوا إلى حقيقة الأمر أو يقربوا منها، يعني أن يقفوا على الحق في ذلك، ويدفعهم إلى ذلك الإخلاص لدينهم وإلى الورع فيه والزهد في ماذا؟ في بغية الوصول إلى الحق والاهتداء إليه. إذن هم يعنون بمثل ذلك علهم أن يهتدوا إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى ما أراد، أو على الأقل مما يقرب. فليست هذه المسائل التي يبحثها الفقهاء كما يظن البعض فيها مضيعة للوقت، وربما يفرغ الإنسان جزءا من عمره، فماذا يستفيد من هذه الخلافات ومن هذه المناقشات؟ هذه الدراسات الفقهية هي التي حقيقة صقلت أفكار العلماء وتخرجوا في مدارسهم المعروفة ونبغوا في العلم، وأصبحت لديهم الملكة والقدرة على البحث وتحرير المسائل. لكن أن تأخذ الأمر سهلا ميسورا، هذا تتعود عليه ويشق عليك أن تتعمق في دراسة المسائل. وستأتي مسائل أيضا في هذا الكتاب وفي غيره تحتاج إلى إعمال فكر وإلى تأمل وإلى تدقيق وإلى ربط أيضا بين المسائل، وإلى أيضا تدقيق وعناية في فهم النصوص. نعم. قال: والقضاء يوجب أن ما أدرك هو آخر صلاته، فمن ذهب مذهب الإتمام قال ما أدرك هو أول صلاته، ومن ذهب مذهب القضاء قال ما أدرك هو آخر صلاته، ومن ذهب مذهب الجمع جعل القضاء في الأقوال والأداء في الأفعال وهو ضعيف، أعني أن يكون بعض الصلاة أداء وبعضها قضاء، واتفاقهم على وجوب الترتيب في أجزاء الصلاة، وعلى أن موضع تكبيرة الإحرام هو افتتاح الصلاة، ففيه دليل واضح على أن ما أدرك هو أول صلاته، لكن تختلف نية المأموم. يعني يريد المؤلف أن يقول لكم ما في الصلاة من ترتيب بين أجزائها. الآن المأموم عندما دخل هو بدأ الصلاة مثلا في الركعة الثالثة في أولها، فكيف يأتي بشيء متأخر ونقول هو أولها؟ هذا يخالف الترتيب في الصلاة، هذا الذي يريد المؤلف. هذا واحد. الأمر الآخر أن من فاته شيء من الصلاة افتتح بتكبيرة الإحرام، ومعلوم أن مفتاح الصلاة التكبير، تحريم الصلاة التكبير. إذن الصلاة تفتتح بتكبيرة الإحرام، هذا أيضا مؤيد آخر. لكن يقول يرد على هذا إشكال. ما هو الإشكال؟ هو أنه تختلف نية المأموم على الإمام، فهو إذا قلنا بأن الركعتين اللتين يدركهما مع الإمام تكون أول صلاته هي بالنسبة للإمام هي آخر صلاته، فكأن نية الإمام قد خالفت نية المأموم. ونحن نقول لا يفترض دائما أن تلتقي نية الإمام مع المأموم، فقد يكون الإمام يصلي فرضا والمأموم يصلي نفلا، وقد يكون العكس كما كان معاذ رضي الله عنه يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء الآخرة ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة هي له تطوع ولهم مكتوبة العشاء. وبذلك ننتهي إلى أن الرأي الذي نرى أنه أصوب هو أن ما يدركه المأموم هو أول صلاته، وأن ما يأتي به بعد ذلك هو آخرها. قال: ففيه دليل واضح على أن ما أدرك هو أول صلاته هو أول صلاة، لكن تختلف نية المأموم والإمام في التكبير. أظن بيّنت هذا، واضح لكم الكتاب، هذا فيه بعض العبارات تحتاج إلى بيان. وضحت ما واضح؟ فتأمل هذا. يعني يريد المؤلف أن يقول الترتيب هو مع الذين يقولون بأن ما أدرك أول صلاته، أيضا تكبيرة الإحرام تشهد للذين يقولون بأن ما أدركته أول صلاتك، لكن اختلاف النية تكون حجة للذين يقولون بأن ما أدركه هو آخر صلاة وليس أولها، وقد أجبنا عن ذلك. ويشبه أن يكون هذا هو أحد ما راعاه من قال ما أدرك فهو آخر صلاته. لا شك هذا الذي ذكره المؤلف هي من العلل التي أوردها الذين قالوا بأنه قضاء ما بقي عليه، إنما هو أن ما أدركه مع الإمام هو آخر صلاته وأن ما فاته هو أولها. لا شك أن هذه العلل أو التعليلات التي ذكرها المؤلف ذكرها بعض الفقهاء وذكروا غيرها مما ذكرنا.